لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت، ما دام في هالكون ربك وتوبة الله اليوم انك دعيت وتذكرت يا خيك من هم الله ودروس